وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها